الأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا